ثم أورد المؤلف رحمه الله في كتابه المحرر في الحديث باب السبق عن نافع ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي قد أضمرت من الحفياء وكان أمدها ثنية الوداع وسابق بين الخيل التي تضمر من الثنية التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق وكان ابن عمر في من سابق بها متفق عليه واللفظ لمسلم زاد البخاري قال سفيان من الحفياء إلى ثنية الوداع 5 أميال أو 6 وبين ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق 1 ميل. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه سلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا باب السبق أو السبق، فبعضهم يضبطه بتحريك الباء، السبق أي ما يدفع للسابق من عوض أو من جعل أو رهن أو نحوه، وبالإسكان الذي هو السباق ذاته المصدر. فبعض المؤلفين من الفقهاء أو من المحدثين بعضهم يورد هذا الباب في أبواب المعاملات والبيوع باعتبار العوض الذي يكون بين المتسابقين وما يدفع وما يتفق عليه، فهو عقد من العقود. وبعضهم يلحقه بباب الجهاد باعتبار أن ما ورد فيه إنما هو يتصل بباب الجهاد في شأن سباق الخيل والمناضلة بالسهام والرمي بالقوس ونحوه من آلات القوة وآلات الحرب. ومهما كان الأمر، فقضية الترتيب وتقديم الأبواب وتأخيرها هذه اصطلاحات، كل بحسب ما يرى. فحديث نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام سابق بين الخيل، كان يعتني بالخيل عليه الصلاة والسلام عناية عظيمة وشديدة، ويحض ويرغب على اقتنائها وتربيتها وتناسلها، خاصة من يقتنيها لتكون في سبيل الله، فقد ورد أن من ارتبطها في سبيل الله فثمنها وركوبها وعاريتها وعلفها وشربها وروثها كله في سبيل الله، ومن ارتبطها رياء وسمعة فهي في سبيل الشيطان، ومن ارتبطها يريد يعني أن يستتر بها من الفقر فلعلها تكون له كذلك. وفي الحديث الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، وأيضا الحظ على اركبوا وارموا وأن ترموا أحب إلي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فله عناية عظيمة بالخيل واقتنائها، فمن ذلك المسابقة بينها، فهذا أمر يعني مستفيض ومجمع عليه بين أهل العلم، المسابقة بين الخيول، وهذا كان في الجاهلية، فجاء الإسلام فأقره بل زاده عناية، وهو كما يقول أهل العلم متردد بين الاستحباب والإباحة، فإما أن يكون مستحبا أو مباحا، بل لو قيل بالوجوب في بعض الأحوال ما كان ببعيد العناية، لأنه من قبيل العناية بها والاهتمام بها، فإذا احتاجت الأمة إلى هذا الشأن فقد يكون واجبا على أقل من فروض الكفايات. فهو عليه الصلاة والسلام جعل لها أمدا أي غاية من الحفياء، الحفياء موضع يقع بالجانب الغربي من جبل أحد أدنى الغابة، في الجانب الغربي من جبل أحد الآن هو أدنى الغابة، هذا يسمى الحفياء، وهو على بعد 13 أو 14 كيلا من المدينة، أو بالأحرى من ثنية الوداع التي هي الغاية للسباق. فجعل الخيل التي لم تضمر، المضمرة. والإضمار في الخيل هي أن تعلف وتسقى وتسمن حتى تكون سمينة، ثم بعد ذلك يقصر في علفها وفي شربها لمدة 40 يوم، بل بعضهم يرى أنها تكون في حوشها أو في الإصطبل مجللة بأشياء حتى يخف ما غذيت به من شحم فيخف وتعرق، فهذا يكون أصلب لها وأقوى لها. فهي أولا تغذى حتى إذا سمنت كف عن غذائها إلا ما يقوم بحالها لمدة 40 يوم تقريبا، وتجلل أشياء تكون ينطف منها العرق، فهذا يكون مدعاة لأن يكون أدعى لجريها وسبقها. وعملية السبق في الخيل والتدريب هذا هو عنصر التميز فيها، يعني السبق ومع التدريب والقوة وحسن المراوغة وما إلى ذلك والقفز والوثب، هذه كلها أمور تراعى في الخيل، فهي آلة الحرب الأولى تقريبا في ذلك العصر، أو من أهم آلات الحرب وأدواته. فهذه التي أضمرت وأعدت للسباق وخف لحمها أو بالأحرى شحمها جعل لها أمدا أكثر. فسفيان رضي الله عنه يقول ما بين الحفياء وثنية الوداع، ثنية الوداع هي الآن في الجانب الشمالي الغربي من المسجد النبوي، وما يعرف بطريق سلطانه في أوله، وكانت موجودة إلى عهد قريب، إلى تقريبا قبل 20 أو 30 سنة، كانت الثنية عبارة عن جبل، لأن الثنية هي عبارة عن الجبل، عن طريق في الجبل أو بين جبلين، وكان عندها مسجد، لكن مقتضى توسعة الطرق والتنظيم فأزيلت وأزيحت، لكن موضعها هو في أول طريق المعروف بطريق سلطانة في أوله. إذا خرجت من النفق تكون على يمينك، على يمينك. وثنية الوداع عرفت بهذا الاسم من عهد النبي عليه الصلاة والسلام، لأن المسافرون الذين يسافرون إلى جهة الشمال والشام يودعون في ذلك الموضع، وقيل فيه إن جابر في حديث جابر يقول كنا نستمتع بالنساء حتى إذا خرجنا ذات مرة مع النبي عليه الصلاة والسلام وقلنا له عن هذه المتعة فقال إن الله حرمها إلى يوم القيامة، فودعنا أولئك النساء فسميت ثنية الوداع. وقيل بل عموما أنهم كانوا يودعون المسافر ويمشون معه ويشيعونه إلى ذلك الموضع فسميت ثنية الوداع. وهناك ثنية أخرى بعضهم يراها في الجهة الجنوبية من المدينة على مقربة من العقيق، لكن المشهورة هي هذه الثنية. ما بين الحفياء والثنية على كلام سفيان من 5 إلى 6 أميال، وعند موسى ابن عقبة ما بين 6 أميال إلى 7، فتكون 6 أميال محققة، والميل عبارة عن كيلوين وزيادة، الميل الإسلامي إما الميل الهاشمي أو غيره يزيد على 2000 متر، وليس الميل الفرنسي المعهود. فإذا تكون المسافة ما بين الحفياء وثنية الوداع على ما حققه بعضهم قريب من 13 كيلا أو نحوها. فهذه للخيل المضمرة لأنها أخف وتحمل أكثر، فجعل هذا أمدها عليه الصلاة والسلام. أما التي لم تضمر وتركت على ما هي عليه من الترهل والسمن فمداها أقصر من ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق. مسجد بني زريق والمعروف الآن بمسجد السبق، مسجد السبق أو قريب منه، لأن مسجد بني زريق لعله يقع جنوبا عن مسجد السبق، ومسجد السبق عند بعضهم مسجد محدث إنما أمر ببنائه بعض قضاة المدينة في القرن التاسع الهجري. ومسجد بني زريق مسجد كما يذكر ابن عمر رضي الله عنهما مسجد مأثور من عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وبنو زريق هم بنو حارثة بن مالك من بني الخزرج رضي الله عنه. فهذا حدده سفيان بنحو من ميل، أي كيلوين، 2 كيلو، فهذا للخيول التي دون ذلك. هذا في شأن سباق الخيل، وهي يعني ليست مجرد رياضة فقط للهو، وإن كان يعني كما في الحديث أنه عليه السلام قال ليس من اللهو شيء، ليس من اللهو كل ما يأتيه ابن آدم من اللهو إلا ملاعبته أهله أو امرأته وركوبه فرسه ورميه بقوسه، فهذا من اللهو المشروع لأنه مع الزوجة نوع من الاستمتاع المباح، ولهوه بفرسه وقوسه هذا استعداد للحرب، استعداد للرمي والركوب الذي هي من أهم ما يحتاج إليه المقاتل. فكانت عنايته عليه الصلاة والسلام وعناية المسلمين في ذلك الوقت والإعداد من كل الأفراد أن يكون كل منهم جندي مستعد متى ما نودي للغزو والجهاد في سبيل الله كانوا على استعداد، في إن كانوا رجالا أو ركبانا. حتى إن ابن عمر يعني يذكر يقول في الرواية الأخرى كان ممن سابق، ويقول فوثبت بفرسي الجدار، وفي لفظ آخر يقول طففت بمسجد بني زريق من شدة العدو، فكأنه لم تكن مشاركته في الخيل المضمرة لأنه غايته إلى مسجد بني زريق. إذن هذا يدل على مشروعية سباق الخيل، سباق، لكن ليست يعني كما هو الآن للأسف يعني نوع من الرياضة والاستمتاع واللهو، فهذا يخشى أن يكون من النوع الثالث الذي حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام، تكون نوع من الرياء والسمعة والمفاخرة. أما إذا ارتبطت في سبيل الله فهذا كما ذكرت فيما ورد في الحديث أنها كل شيء يكون منها له عليه أجر وثواب، علفها وروثها وركوبها وإعارتها وكل شيء. نعم يجللونها، يضعون عليها أجلة، أقمشة، ثياب من الصوف أو من اللبد حتى تعرق، فهذا شيء معروف يعني تعرق فيخف ما علفت إياهم فسمنت، فيكون هذا أدعى أن يعني يزول عنها الشحم ويبقى في لحمها وعظامها شيء من القوة.